صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحكم سعادة وسكر زيادة، صباح الورد والياسمين والعبادة، نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. صباح الخير لقلوبكم الصافية والطيبة، ويا ربي الخير يكون مالي حياتنا وديارنا وقلوبنا وكل تفاصيلها. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم تتابعونا وتسمعونا على موجات نفزوة FM في نهاير جديد اليوم الخميس 7 مارس 2019. نهاير جديد نرافقكم به حتى للأحداش في صباحك يا قبلي. لليوم عام مبروك يا جبلة في التقديم برهان بن عبد الله، في الجانب التقني كيما العادة مجموعة من المواضيع والمتابعات الجهوية الوطنية، وأيضا متابعاتنا فيما يخص كل أخبار جمعياتنا وبعض التظاهرات التي تعيش على وقعها الجهة، لكن زاد الاستحقاق الانتخابي الكبير والمهمة اللي تعيش على وقعها بلادنا خلال هذه السنة. نتعرف على الرزنامة واللي أخيرا ورسميا تم تحديدها أمس، نتحدث عليها اليوم كحدث أبرز اليوم في متابعتنا الوطنية. ما تنسوش زادة إهدائتكم اللي توصلنا على رقم تليفون 75 493 859، توصلنا زادة على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. ما تنسوش تتصلوا بينا وتكلمونا، توصلوا نداءاتكم إهدائاتكم استفساراتكم تفاعلاتكم معنا ومع مواضيع اللي نطرحوها. فقراتنا المعتادة رافقوكم بها كيما العادة ديما على نفس الموجة 100.9 وعلى راديو نفزاوة .net اللي تابعنا على الانترنت. نهاير جديد درجة الحرارة فيها تتراوح اليوم كيف ما قلنا الخميس وفي وسط هذا الأسبوع، كما لاحظنا منذ بداية الأسبوع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة تتواصل لليوم بين 10 درجات و 28 درجة، هذا في قبلي وعلى كامل مناطق الولاية. سمائنا تكون مغشية ببعض السحب العابرة، رياح جنوبية ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعة. عموما نجم نقوله طقس سخون شوي في قبلي دافي إجمالا، لكن زاد هذا ما يخليناش نتهاونوا في لبستنا ولا نقصوا في اللبسة متاعنا ديما تدريجيا وخاصة لصغيراتنا. غدوة إن شاء الله نزيد نطرح موضوع اللبسة وعلاقتها بالصحة متاعنا في نصايحنا الطبية. طبعا كما العادة ديما كل ما يهمكم ويهمنا تلقوه على نفس الموجة وعلى الموقع الإلكتروني راديو نفزاوة .net. كيف ما قلنا اليوم الطقس في قبلي سخونة شوي دافي، معناتها ديما نردوا بالنا على رواحنا ونسيسوا رواحنا ونسيسوا صغيراتنا. راجعين بعد ما نسمعوا كذا مساهر في صباحك سكر ونقول لكم صباحكم سكر، نرجعوا لكم مع اهداءاتكم للي حب يكلمنا. نذكركم 75 493 859، نهاركم زين وين ما كنتم. عليك عيني وأهملت شكوى القبيص المعطر كمملكة من عبير ومرمر وأهملت شكوى القبيص المعطر فلا تنعتي بموت الشعور ولا تحسبي أن قلبي تحجر أحبك فوق المحبة لكن دعيني أرى نفزاو افهم صوتك مسموع. وللاشاره زاد نرجعوا مستمعينا الاعزاء قبل اليوم بدون كيران ما فماش نقل عمومي اليوم يجي هذا استجابه لقرار الجامعه العامه للنقل اللي اتخذته امس الاربعاء حول اضراب مفتوح بكافه الشركات الجهويه لنقل المسافرين والشركه الوطنيه للنقل بين المدن بدايه من امس 6 متاع العشيه. هذا واعلنت في بلاغ اصدرته امس عن دخول كافه اعضائها والكتاب العامين للنقابات الأساسية للشركات الجهوية لنقل المسافرين والكتاب العامين للنقابات الأساسية للشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتصام بمقر وزارة النقل وجاهد القرار على خلفية فشل الجلسة اللي انعقدت أمس الأربعاء في مقر وزارة النقل مع ممثلي الشركات الجهوية للنقل بسبب تنصل وزير النقل من المسؤولية ورفضه الجلوس على طاولة الحوار وعدم إلاء ملف قطاع النقل الأهمية اللازمة والنظر في برقيات الإضراب الصادرة عن مختلف شركات نقل المسافرين حسب نص البلاغ. على هذاك مستمعين وكان اتصل بينا بكري مدير الإدارة الجهوية للنقل بإقبلي حول بلاغ بطبيعة يعلم فيه السادة المستمعين ومستعملي النقل العمومي بإقبلي والحافلات إنه إقبلي اليوم بدون حافلات استجابة لهذا القرار معناتها اللي يستقلوا في الكيران اليوم ما فماش نظرا للإضراب اللي تشنه الشركات الجهوية لنقل المسافرين. نتعرف على كل التفاصيل إن شاء الله وحتى الوقتاش يتواصل هذا الإضراب في مواعيدنا القادمة. نرجع معكم مستمعينا مع الإهداءات اللي وصلتنا كما العادة على صفحة الفيسبوك والله لا يقطعنا عادة قديمة أو في آلينا وما تحلى صبحيتنا كان بكلماتكم وإهداءاتكم وتحياتكم. سافيولا يقول صباحكم أحلى صباح إن شاء الله نهارك زين ونهارك طيب. سهام عبد العظيم تقول صباح الخير ونهاركم أسعد لي. منصف قريرة يقول نهاركم زين. وسلومة تقول صباح الفل وصباح الياسمين الأحلى راديو بالأخص لزوجي ربي يحفظها ويعاونها وبنتي الغالية أمولة ربي يحفظها وينجحها ويعطيها ما تتمنى. تحية توصلنا من إشراقة اللي تقول صباحكم عسل وسكر. زكية عبد العزيز يقول صباح النور. أمل أمولة تقول صباح المحبة. ريان شريبة يقول صباح الفل والياسمين يا حلوين. الهاشمي شليبت يقول صباح النور لكل مستمعينا ومستمعي راديو نفزاوة. غنية سميرة توفيق صبوا القهوة. خديجة فلفول تقول صباح الورد أو أحلى صباح للناس الكل. زهرة البريسان تقول صباح الورد. وريدة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذاعة وكل المستمعين. روضة مرابط تقول صباح الخيرات والمسرات، ونقدم تحية لصغاري واخوتي وأمي وعرس دار المرابط الكل. عزة تيمفا تقول صباح النور الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زين، ونصبح على بابا اللي في فرنسا ونقول أنا توحشتك برشا. فلير روجو بأحلى الكلمات تصبح علينا، نشكرك برشا على هالكلمات الممتازة والرائعة. تقول صباحكم معطر بذكر الله، يوصلكم المبروك العياشي من جمنا، نحبكم برشا أحلام رزيق. تقول صباح الأنوار والورد والأزهار على الغليين وكل المبتسمين، اليوم جديد وشكرا سيرين. تقول صباح الحب وصباح الأشواق للناس الكل، ونحب نصبح على ذري محمد والأسعد وياسين، ومحمد والأسعد ياسين وصبري ومريومة، ونقول لهم إن شاء الله بالتوفيق في الامتحانات، ونصبح على أخويا زهير وأمي فتحية، ونهدي لهم أغنية بحبك وحشتيني إذا أمكن. تحياتنا ليك وكل المستمعين ياسيرين، وأكيد نسمعوا الأغنية إن شاء الله بعد شوي. ببكر يقول صباح الخير للجميع على أحلى مستمعين. لامير دو زياد تقول صباح النور والسرور ليكم ولكل مستمعي راديو نفزاوة. عامر يقول صباح الورد والفل والياسمين. سميرة تقول صباحكم معطر بذكر الرحمن. وأم عبدالله تقول صباح النور والسرور، برشة تحيات ونهاركم زين وين ما كنتم. شكرا لكم على تحياتكم وإهدايتكم، كل الأغاني اللي طلبتوها أكيد نسمعوها. نورشين جورج تقول صباح الفل والسعادة، صباح التفوق والربح لأولادنا، ربي يسعد كل قلب محب للحياة. نصبح عليك أختي مبروكة، نتمنى تكوني لباس، نحن في انتظار رجوعك. هاني شاكر هو أنت لسه بتسألي أنت بالنسبة لي إيه. تحياتنا ليك يا نورشين ونهارك زين، والحمد لله إن شاء الله الكلنا نكون نتجاوزوا هالوعكات الصحية ديما، نرجع معاكم وبيكم وليكم نكونوا أفضل وأحسن وخير برشا. شكرا لك وعلى سؤالك، وتحياتنا لكل مستمعينا. وأكيد زادة هاني شاكر يكون في قائمة الأغاني اللي نسمعوها، هو حذرها برهان زادة باش نسمعوها. هو أنت لسه بتسألي أنت بالنسبة لي إيه، راجعين معاكم على الأخبار. بتسألي انت بالنسبة لي ايه، لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه. هو انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه، لا لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي، لما عيش وياك حلمي تبقي بالنسبة لي ايه. لما ظلي يبقى ظلي وتبقي أجمل شيء فضلي، أما أصهر التملي ويا طيبك يبقى ليه. لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من أحساني، لما لما تحدى الدنيا عشاك، لما تعذب من احسان، لما وهب لك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني، كل اللي انت بتتمني. لما الاقي الشوق صاحبني والحنين ليك غالبني، يبقى ايه اللي غصبني غير هوا بلاقيني فيه. من حنين وحنان ورقه، والاروحي بيكي سبقه على المكان اللي انت فيه. وما عايش واحلم بدنيا انت نورا كل ثاني، يبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى ايه. وما عايش واحلم بدنيا انت نورا كل ثاني، يبقى اي دنيا تانية مش معاك. قدام عينيا كل شيء في الدنيا دي يبقى صعب وقاسي ليه مش بقولك يا عيوني مستحيل أبدا تهوني انت أحلامي وكوني والهوى اللي بعيش عليه يا ديوني واشتياقي لما بقرب بلاقي قلبك انت وحده باقي جنب قلبي خاف عليه يا ديوني واشتياقي لما بقرب بلاقي قلبك انت وحده باقي جنب قلبي خاف عليه جنب قلبي خاف عليه لما بنسى عمري قبلي وتولد لحظة ما قبلي وقلبي بامي كقلبك والغرام مكتوب عليه لما أقولك مهما أقولك برضو مش حقدر أقولك انت على بعضك وكلك أحلى حلم حلمت بيه لسه برضو بتسأليني ده انت قلبي وانت عيني وانت روحي ونور سنيني عايزة تاني أقولك لسه برضو بتسأليني ده انت قلبي وانت عيني وانت روحي ونور سنيني عايزة تاني أقولك عايزة تاني أقولك أقولك وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور على نفس وفي مرحبا بكم مستمعينا في أولى محطاتنا الإخبارية، والبداية بالشأن الجهوي. قبل اليوم بدون كيران على غرار باقي ولايات الجمهورية، يجي هذا بعد قرار الجامعة العامة للنقل أمس الأربعاء بخوضها لإضراب مفتوح بكافة الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن بداية من 6 متاع العشية بتاريخ أمس 6 مارس. هذا وأعلنت في بلاغ أصدرتها مساء أمس الأربعاء عن دخولها كافة أعضائها والكتاب العامين للنقابات الأساسية للشركات الجهوية لنقل المسافرين والكتاب العامين للنقابات الأساسية للشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتصام بمقر وزارة النقل. وجاء هذان القراران على خلفية فشل الجلسة المنعقدة أمس بمقر وزارة النقل مع ممثلي الشركات الجهوية للنقل بسبب تنصل وزير النقل من المسؤولية ورفض الجلوس على طاولة الحوار وعدم إلاء ملف قطاع النقل الأهمية اللازمة والنظر في برقيات الإضراب الصادرة عن مختلف شركات نقل المسافرين حسب نص البلاغ. على صعيد جهوي آخر، تنظم بلدية جمنة بشراكة مع جمعية لم الشملة احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يومي 8 و9 مارس الجاري، اللي تضمن عدة حلقات تثقيفية وتنشيطية وعدة ورشات ومعارض، وفق ما صرح به رئيس البلدية المذكورة نزار الناجح لميكرو الأخبار. باش يكون عندنا احتفال باليوم العالمي للمرأة إن شاء الله يومي 8 و9 مارس، انطلاقا من نهار 8 يوم الجمعة، انطلاقا من الساعة 2 ينطلق معرض صناعات تقليدية، معرض وثائقي. نهار السبت إن شاء الله باش يكون المعرض تواصل المعرض، إن شاء الله باش تكون تمام مسابقة في الأكلة الشعبية، حلقات تثقيفية وتنشيطية بالتعاون ديما مع الجمعيات الموجودة على مستوى محلي. طبعا التظاهرة هذه تنظمها بلدية جمنة بالشراكة مع جمعية لم الشمل، حاولوا من خلالها أن نكرموا المرأة، معناها نعترفوا بدور المرأة الفاعل والفعال في المجتمع وفي كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. إن شاء الله باش يكون ثم تكريم لبعض المناضلات وبعض الوجوه النسوية اللي أثرت واللي عملت في البلاد، ومن خلالها تكريم المرأة بصفة عامة. في نفس السياق، وضح رئيس البلدية أن التظاهرة هذه باش تكون بتظافر الجهود مع عدة جمعيات ناشطة بالجهة. نرجع للتظاهرة هذه كما قلنا هي بالتنسيق وبالشراكة مع جمعية لم الشمل، وثم زاد معناها حضور وتعامل وتعاون مع جمعية عيناية للرعاية الصحية بإشراف والتعاون مع أختنا خمسة محرز، نفس الشيء جمعية جملة للبيئة والتنمية، جمعية نادي مسرح المدينة بجملة. جمعيات هذه كلها إن شاء الله تحاول أنها تقدم تأسس تظاهرة تنال رضا المواطنين وكبادرة طيبة في تشجيع مع تشجيع العمل الثقافي والتظاهرة الثقافية في جملة إن شاء الله. على صعيد جهوي آخر، وبعد التشكيات اللي رصدها ميكرو الأخبار حول رداءة البنية التحتية لطريق الرابطة بين نجا وتنبار، اتصلنا بالمدير الجهوي لتجهيز بكبلي سيد نجيب فاضل، اللي أكد أنه تم الموافقة على تهيئتها ضمن ميزانية 2019، وتم تنزيلها مع مسلك المساعيد بكلفة 2 مليون دينار على حد قوله، واللي أكد بدوره على انطلاق أشغاله في الصيف القادم. مستعمل مسلك الرابط بين تنبار نجا وسوق الأحد من حالة الطريق، تم اقتراح صيانته ضمن ميزانية 2019، حيث حظي بالموافقة وتم تنزيله مع مسلك المساعيد بطول جملي 20.5 كيلومتر والكلفة 2 مليون دينار. وقد تم إعداد ملف دراسة وملف طلب العروض، ومن المؤمل انطلاق إنجاز بداية الصيف. وفي الأخبار الوطنية، كان قرر رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد ابتداء من اليوم 7 مارس 2019 لغاية 5 أفريل القادم، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. في الأخبار الوطنية أيضا، كانت أعلنت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية أنه قرر تعليق إضراب تجار وصانعية المصوغ ليوم 7 مارس، وذلك إثر جلسة عمل انعقدت نهار 3/5 من نفس الشهر بمقر وزارة المالية، وتم خلالها الاتفاق على أهم النقاط الخلافية. وتم في الجلسة هذه بحسب بلاغ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية النظر في جملة المطالب اللي تهم القطاع المتعلقة أساسا بتسريع حلحلة ملفات المهنيين العالقة، وضع خارطة طريقة لتسهيل تنقل تجار وصانعي المصوغة. ختم الفقرة الإخبارية وعودة لباقي فقراتنا في صباحك يا قبلي، موصلين معاكم يارا زي العسل، ورجعينا يلا سوا. العسل على قلبي هواك. رجعين من جديد 15 دقيقة بعد 8، رجعين صباح عليكم مستمعينا وين ما كنتم تتابعونا، ويوصلكم صوت راديو نفزاوة خاصة اللي يسمعوا فينا من خارج قبلي وخارج تونس. إن شاء الله نهاركم زين ويومكم مليان بالخيرات والمسرات والسعادة. تحياتنا لكل تلاميذنا، وتحياتنا زادة لكل من يعدي في سمان بلوكي، وكل تلاميذنا في كل مكان وفي المدارس الابتدائية إن شاء الله موفقين. فما استياء إلى حد الآن، قاعدة توصلنا مجموعة من الرسائل على صفحة الفيسبوك حول إضراب النقل العمومي، حافلات النقل العمومي، وطبعا استياء حول المشكلة هذية والإضراب هذية، خاصة وإنه حسب بعض الرسائل اللي وصلتنا إنه تلامذة يعدوا في امتحانات، ومش معقول حسب زيادة نص الرسائل اللي وصلتنا إنه الحافلات والكيران ما تكونش موجودة باش توصلهم الليسياتهم. إذا كانت تحبوا توصلوا أصواتكم بطبيعة الرقم مفتوح عليكم 75 493 859. بكري شوي في الأخبار حاولنا الاتصال بكاتب عام النقابة الجهوية للنقل بطبيعة في إقبلي، ما كان أفادنا بأنه على صعيد مركزي نجم ناخذ تصريح، لكن ماذا بينا زاد على صعيد جهوي باش نقربوا وجهة النظر للمستمعين ونقربوا مطالبكم، وانتم زاد من حقكم كنقابة انكم توصلوا أصواتكم ونسمعوا المطالب متاعكم اللي على إثرها تم خوض الإضراب هذية. نرجع من جديد معكم ومع فقراتنا المعتادة إلى عروض الشغل. مجموعة من عروض الشغل مفتوحة في الفترة هذه، وعنا زادة فما نتائج لمناظرة بعد شوي نتحدث عليها، المناظرات بطبيعة اللي تم إبلاغكم عنها عن طريق راديو نفزاوة. المرحلة الأولى اللي نتحدث عليها المناظرة الأولى، أعلن فتح مناظرة لانتداب ملازمين والبي سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية لسنة 2019. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية لانتداب ملازمين والبي سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية لسنة التكوينية 2019-2020، من بين المترشحين اللي تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون محرز على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية في الهندسة أو ما يعادلها في الاختصاصات التالية: حقوق وعلوم قانونية، اقتصاد وتصرف، صحافة وعلوم أخبار، علم النفس، إلكترونيك، ميكانيكا، هندسة مدنية. أيضا شهادة في اللغات الصينية والروسية والتركية وألمانية وإسبانية وإيطالية وفرنسية وإنجليزية، أن يكون محرز على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية، العمر بين 20 عام على أقل تقدير و30 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2019، أنه يتمتع المترشحين اللي أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة والسلوك من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى الانتداب في حدود سنة واحدة، يتم التنفيذ في سن القصوى وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتدابات الخارجية، والمتمة بالأمر عدد 1551 لسنة 92. طبعا الشروط الأخرى: القدرة صحيا على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية، طول القامة 1.70 على الأقل بالنسبة للذكور، 1.65 بالنسبة للإناث، التمتع بحدة بصر ما تقلش على 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر، ويقع إيداع ملفات الترشح بمراكز الأمن والحرس الوطنيين مرجع النظر السكنة حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطني. طبعا كل التفاصيل تلقوها على موقع www.emploi.rn.in. نزيد نذكروا بأنه تنطلق الاختبارات على 15 أفريل، لكن آخر أجل لتقديم الترشحات متاعكم 11 مارس، معناتها ما عادش برشا وقت. إذا كان يهمكم الأمر ما تراتوش الفرصة، وإن شاء الله موفقين. نبقوا مع عروض الشغل كيف ما قلنا بعد بلاغ وزارة الداخلية. نرجع المرة هذه إلى معهد تونس للترجمة اللي يعتزم انتداب إطار من المتحصلين على شهادة التسويق الإلكتروني أو الصحافة وعلوم الأخبار. كل تفاصيل البلاغ تلقوها في الموقع الإلكتروني www.pelouin.arena.in، لكن نعطوكم لمحة بالنسبة للرتبة من صنف الفرعي A1. شروط الترشح أن يكون المترشح متحصل على الأقل على الماجستير في التسويق الإلكتروني أو الصحافة وعلوم الأخبار، وأن يكون المترشح الكفاءة والمهارات المهنية والعلمية لسد الشغور هذه. مدة العمل في الأسبوع كامل أيام الأسبوع، عدد الخطط المراد تسديدها خطة وحيدة. بالنسبة لباقي التفاصيل حول المهام المزمع القيام بها والوثائق المطلوبة تلقوها في نفس الموقع. بالنسبة للي ترشحوا في مناظرة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تنجموا تلقوا قائمة المقبولين أوليا في المناظرة الخارجية لانتداب والاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين، تلقوها على نفس الموقع www.pelouin.arena.tn. أيضا عرض انتداب لبلدية الأسبيخة، الخطة المطلوبة مهندس أول في السلك الإداري المشترك لمهندسي الإدارات العمومية اختصاص هندسة مدنية. عنوان المناظرة: انتداب مهندس أول بالسلك الإداري المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لاختصاص المطلوب هندسة مدنية. الشهادة المطلوبة شهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها. مكان العمل في ولاية القيروان. تاريخ فتح المناظرة كان تم افتتاحها نهار 26 فيفري المنقضي وتاريخها غلقها 26 مارس الجارية. شروط الترشح وكل الوثائق المطلوبة تلقوها في نفس الموقع www.pelouin.arena.tn. نزيد نذكركم كل عروض الشغل والانتدابات في الوظيفة العمومية والخاصة تنجموا تلقوها في نفس الموقع، وإن شاء الله ربي ينوب علينا وعليكم الناس الكل. راجعين نواصل معكم المشوار 8:21 دقيقة، نرجع لكم بعد شوية مع فلاش سبور والأخبار الرياضية. عجب قطع فيه يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم أبتشي وين يومي. وش عجب قطع فيه يا راحة النفسية، تدري القلب مهموم أبتشي وين يومي. أمي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك فضح للشاب الضمي في المجنون. بس شوفتك تكفيني برجع ولا تبتشيني، ليش عني من انت زغران كل شي بعيني. بس شوفتك تكفيني ارجع ولا تبتشيني، ليش انا من انت رحت زغران كل شي بعيني. وش عجب يا طعبية يا راحتي النفسية، تدري القلب مهموم ابتشي وين يومي. همي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك فضح للشاك الطم مثل مجنون. وش عجب عايب حبي ناسي دلال وتعبي، بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي. وش عجب عايب حبي ناسي دلال وتعبي، بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي. ليش البعد يا الغال فراقك مغير حالي، أبجي وأحس مخلوق والجرح ما لوالي. بس شوفتك تكفيني أرجع ولا تبتشيني، ليش أنا من أنت رحت صغار كل شي بعيني. بس شوفتك تكفيني أرجع ولا تخليني، ليش أنا من أنت رحت زغران كل شي بعيني. وش عجب يا طبيعي يا راحتي النفسية، وش البعد يا الغالي رأيك مغير حالي أبجي وأحس مخنوق والجرح ما لوى نفس الساعة أفهم بدل الموجة ووصل صوتك لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة بحب نفسي I'm gonna استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. فلاش سبورت، فلاش سبورت. ثمانية ونص نرجع معكم مستمعينا مع فلاش سبور. الأخبار الرياضية نبدوها بقرارات لجنة الاستئناف، وانعقدت لجنة الاستئناف نهار 3-5 مارس الاجتماع بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، وقررت ما يلي: ملف النادي الإفريقي، الحط من عقوبة اللاعب دون حضور الجمهور من 3 مقابلات إلى 2 مقابلات والإبقاء على مبلغ غطية المالية المقدرة ب 4000 دينار، ملف فريق المستقبل الرياضي بجابس واللاعب لمجد عامر، قرار لجنة النزاعات والقاضي بأنه يؤدي فريق المستقبل الرياضي بجابس اللاعب لمجد عامر المبالغ التالية: 1000 دينار أجر شهر ماي 2018، 1600 دينار باقي منحة الإنتاج، 2500 دينار منحة المقابلات، 126,000 دينار منحة خصوصية تبقى للفقرة 4 المضمنة بملحق العقد، 1000 دينار منحة للتقاضي، 1000 دينار أجرة للمحامي. وبالنسبة لباقي القرارات فيما يهم ملف الواحة الرياضية بقبلي والملعب السوسي، رفض الملف شكلا بطبيعة بعد القرار هذا. نرجع لمقابلات الواحة الرياضية بقبلي في الفترة القادمة ونهاية الأسبوع. قبل هذا نزيد نذكره بالترتيب: رابطة الهوات في مستواها الأول بعد مباراة أمس اللي كانت أجريت بين سبورتينج المكنين ومكان المهدية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف من الجانبين. الترتيب لحد الآن في الصدارة: الهلال الرياضي بمساكن، المستقبل الرياضي برجيش 41 نقطة، المستقبل الرياضي برجيش في المرتبة الثانية ب 40 نقطة، القلعة الرياضية ب 33 نقطة، سبورتينج المكنين 32 نقطة، الاتحاد الرياضي المطوي 32 نقطة، مكارم المهدية الملعب المكنسي والأمل الرياضي بحفوس 30 نقطة، كوكب الرياضي بمنزل نور والمستقبل الرياضي بليلة 26 نقطة، النادي الرياضي البنبلي والهلال الرياضي برديف 24 نقطة، الملعب السوسي 23 نقطة، الواحة الرياضية بقبلي في المرتبة 14 ب 22 نقطة، الوداد الرياضي بالحامة بنفس نصيب من النقاط في المرتبة 15، وفي المرتبة الأخيرة النصر الرياضي بجلمة ب 17 نقطة. تخوض الواحة الرياضية بقبلي نهار لحد القادم 10 مارس مقابلة في إطار الجولة 7 من مرحلة الإياب صنف أكابر لحساب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، تستقبل فيها في ملعب قبلي الملعب السوسي. أيضا في نفس الإطار في سوسة الملعب الرياضي بمساكن هلال المكان يستقبل نادي سبورتينج المكنين، المباريات تكون في حدود 2 ظهرا وبحضور 200 متفرج للفريق المحلي في المونستير في نفس التوقيت. في نهار السبت المباراة باش تكون 9 مارس نادي بنبلة وهلال الرديف، ونواصلوا في نفس الإطار اتحاد المطوية من الملعب المكنسي، مستقبل ليلة القلعة الرياضية، نصر جلمة وداد الحامة، مكارم المهدية وأمل حفوز. نوصلوا إلى بعد قرار تأجيلها وبعد أخذ ورد، الرابطة تقرر السبت المقبل 9 مارس 2019 كموعد لإجراء المباراة المؤجلة واللي باش تجمع بين ترجي أو ترجي رياضي بين الصحراء الرياضية بيدوز والواحة الرياضية بشنني بالملعب البلدي بشنني. نواصل أخبارنا الرياضية إلى الرياضة العالمية بعد شوي والوطنية منها، هذه عملنا جولة في أخبارنا الرياضية الجهوية، بعد شوي بعد ما نسمع آمنة فاخر نرجع مع الأخبار الوطنية والعالمية. دق قلبي دق دق فيها حب احنا نورك، اللي ما يعرفش حبيبي ما يسألش عليه، انا نحبه والله والله حبه بعشان عالم الله، ما احنا نزين وهتطلق انا نموت عليه، حبي ما يحبه كيف حد وان شاء الله يسلم هالجد، الله الله الله للحب وان شاء الله يسلم هالجد، حب والعين تكوي من اللي تيك الدمع. 100.9 FM صوت نفسه والعالي. لسيق ومن سلم فيك. نرجع 41 دقيقة بعد 8 مع فلاش سبور والأخبار الرياضية من جديد مع أخبارنا الوطنية والإفريقية. فلاش سبور. البداية بكأس السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء، وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر الإفريقي عن تفاصيل تذاكر حضور المباراة اللي باش تقام في ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة نهار 29 مارس الجاري بين بطلي دوري أبطال إفريقيا الترجي الرياضي التونسي عفوا وكأس الاتحاد الإفريقي رجاء البيضاوي المغربي. كانت أعلنت اللجنة المنظمة أنها باش تطرح 20,000 تذكرة للبيع إلكترونيا بداية من الجمعة القادم عبر 3 في ايد. كل التفاصيل بطبيعة تلقوها في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمباراة. نبقوا في نفس الإطار وتحديد طبعا طاقم التحكيمي ونعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لقيادة لقاء السوبر الإفريقي اللي باش يجمع بين الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ورجاء البيضاوي المغربي المتوج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي نهار الجمعة 29 مارس في العاصمة القطرية الدوحة. هذا باش يساعد تيسيما كل من السوداني وليد أحمد علي والجنوب إفريقي زكالي سيوالا. نبقوا في نفس الإطار ودوري أبطال إفريقيا ونحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا واللي بيشكون هالجمعة 20 مارس في العاصمة القطرية أو العاصمة المصرية القاهرة. ويمثل تونس في المسابقة هذه كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي مع العلم أنه ما زالت جولتين متبقيتين من مرحلة المجموعات. نبقوا في أخبار الرياضة وين أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم الكاميروني أنتوني ماكسي فايزوما لمدة سنة بسبب ضعف أدائه في مباراة نهضة بوركين والرجاء البيضاوي في الجولة الرابعة من دوري مجموعات كأس الكاف واللي انتهت بالتعادل السلبي. في أخبار الرياضة الإفريقية زاد واستعدادا لكان 2019 رباعي تحكيمي تونسي شارك في تربص تقنية الفار. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم اختيار حكام التونسيين الصادق السلمي وهيثم جيرات ويوسف السرايري عن حكام الساحة ويمن الملولشي عن الحكام المساعدين. تم اختيارهم بطبيعة المشاركة في تربص حكام الفيديو اللي نظمه الاتحاد الافريقي الخاص بتقنية الفار المقرر اجراءه بجنوب افريقيا من 26 مارس ل 30 من نفس الشهر. هو كذلك تربص تحضيري الكاس افريقيا للامم اللي باش تدور في جوان القادم بجمهورية مصر العربية. هذه أخبار الرياضة الإفريقية المرة هذه. راجعين نوصل معكم مشوارنا بعد شوية مع أخبارنا الوطنية وأخبار الانتخابات بعد ما تم تحديد الرزنامة أمس في ندوة صحفية. راجعين نوصل معكم مشوارنا. ديانا حداد وساكن تحياتنا لكم وراجعين. عاشق فوق وشمع عالخدود عاشق قطره بس ما تشفى كالورود عاشق فترة عاشق فوق وشمع عالخدود عاشق قطره بس ما تشفى كالورود ولما لا صدر بضمة وفرح بشمع أكثر قربا في تونس. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. Do it. من نارها وقص لها الأجنحة نفزوا أثنين كف أيامها وشرك شفر انظارها وبالعين حكوي من اللي تيك الدمها على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزوا FM صوتك مسموع لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزوا FM صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي على صوت نفسه والعالي رجعنا معكم من جديد مستمعينا 55 دقيقة بعد 8 مواصلين مشوارنا إن شاء الله تلامذا الكل يكونوا شدوا بلايسهم خاصة مع إضراب النقل العمومي المتمثل في الكيران اللي ما فماش اليوم في قبيلي على غرار باقي ولايات الجمهورية ويجي هذايا في إطار طبعا إضراب تقوده الجامعة الوطنية للنقل العمومي للشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن حتى الوطنية للمسافر عبر رحلتها اليوم لتونس العاصمة ولا المدن الأخرى للوطنية ما فماش كار قفصة زادة ما فماش للمسافر على أي حفلة وطنية اليوم فما إضراب أكيد فما البديل لكن كيف ما قلنا إن شاء الله تلين ذا ما يكونوش تعطلوا في الإضراب هذا يا راجعين معاكم من جديد مستمعينا نستقبل صديقنا مراد في أولى الهدايات التليفونية صباح النور مراد صباح النور صباح الورد والياسمين ونهارك زين إن شاء الله الله يخليك مرحبا بك يا مراد تفضل خويا ان شاء الله ما عندك سوا ان شاء الله ما عندك سوا الله يخليك يا مراد ان شاء الله هنا رجعنا ولباس وان شاء الله ديما لباس يا ربي لينا وليكم ايش تفضل ابا قدم الهداء الى والدتي حبيبه عايش انا اتمنى العيش امين يا ربي ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله أنا أختي فاطمة حمادي أتمنى لها الصحة والسلامة آمين يا رب أنا صديقتي فاطمة سعد الله أتمنى لها أتمنى لها الإعانة والصحة آمين يا ربي أنا أصدقائي جميعا سواق التكسيات وسواق النقد الريفي أبد نسيتك أختي مبروكة أي أستاذك القرية الله بارك الله فيك يا مراد شكرا خويا يعطيك صحة وصلت يا مراد وصل لإهدائك سيدة يعطيك صحة عايش خويا يا مراد يبارك لك إن شاء الله يومك سعيد ونهارك أسعد الأيام وتحية ليك ولكافة أفراد العائلة وخاصة أمي هيشة اللي تمنوا لها الشفاء العاجل لها ولكل مرضى المسلمين مواصلين مرة أخرى مع الإهداءات كما العادة برشا إهداءات وصلنا على صفحة الفيسبوك من أصدقائنا في كل مكان نهاركم أسعد الأيام فؤاد يقول نهاركم زين يا أحلى راديو نحب نهدي تحية لخويا إبراهيم اللي نقولها إن شاء الله ربي يوفقك اليوم 6:30 متاعها إن شاء الله ربي يوفقك يا إبراهيم وموفق إن شاء الله بقدرة الله ونفرح بيك ونسمع زادة أخبار طيبة على 6:30 والتخرج إن شاء الله ربي معاك. تحياتكم ما زالت توصلنا مروة تقول نهاركم فل وياسمين. نادية غاني الحصل زوجي وأبنائي أحمد ومعتز بالقاسم يعطيكم الصحة. تحياتنا لك يا مروة، تحياتنا لكافة أفراد عائلتك. جميلة بالحبيب تقول صباح السعادة وسرور لإذاعتنا المحبوبة والعاملين فيها الغاليين، نهاركم زين. نهتي غاني الحصة الجميع المستمعين والعاملين وجميع تلامذة ونقول لهم بالتوفيق. تحياتنا ليك يا جميلة، نهارك زين أختي وإن شاء الله دعائك يكون مستجاب ويربي يوفق كل تلاميذنا. مومو دوز يقول صباحكم نفزاوة، تحياتنا ليك خويا إن شاء الله نهارك زين. زهير القسري يقول صباح النور للناس الكل، نهدي أغاني حصل عائلتي وإذا أمكن أغنية بحبك وحشتيني نهديها لأختي ذكرى. الأغنية هذه طلبوها زوز مستمعين، زهير واحد الأصدقاء زادة نسمع به يقول برهان تعدت مذكر شوي بحبك وحشتيني. تحياتنا الذكرى إن شاء الله تكون تسمع فينا. تحية زادة توصلنا من أم ألاء اللي تقول نهاركم زين يا أحلى راديو، شكرا لكم مونسينا ويعطيكم الصحة زادة على اختياراتكم الغنائية. تحياتنا لك يا أم ألاء وشكرا لك على المتابعة وشكرا لكل مستمعين دون استثناء. ما تنسوش تبعثونا رسالياتكم وتحياتكم على رقم التليفون، تكلمونا على رقم التليفون 75 493 859، ولا تبعثونا على الباج اوفيسيال راديو نفزاوة على الفيسبوك. ديما نرحب بكم وبكل ملاحظاتكم كل تفاعلاتكم وإهداءاتكم. تحية زادة توصلنا من رحمة اللي تقول صباح النور راديو نفزاوة، واليوم صباح التلامذة يعدوا في سمان بلوكي علاش الكار ما تجيش، وهذه أزمة كبيرة من أزمات النقل. تحياتنا ليك يا رحمة وشكرا ليك، صوتك وصله بطبيعة نزيد ونذكره بأنه هذا يجي على خلفية الإضراب اللي تخوضها الشركات الجهوية للنقل. زاد بالقاسم الحاجة حامد يقول صباح النور من جمنة، اليوم جمنة بدون خبز وصحة صيحة صيحة للمواطنين والزوالي وأولاد صغار طبعا يتساءل علاش جمنا ما غير خبز. أكيد نتابعوا معاكم الموضوع. نشكرك برش على التفاعل خويا بالقاسم، تحياتنا لكم دون استثناء عزائنا في كل مكان. نرجع لكم مع متابعتنا الإخبارية ومتفرقاتنا الإخبارية. قبل هذايا أنا مش مبينة لو شيرين ورجعينا FM صوت نفسه والعالي. أنا وياك وحدة حال مهما تغير الأحوال ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبى راضي إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك ضلي معي شو بيمنعيك يمضى العمر سرقة عالموت ناعك عالموت بيمشي عالعمياني عالموت ناعك عالموت وين ما حبك وداني عالموت ناعك عالموت بيمشي عالعمياني عالموت ناعك عالموت وين ما حبك وداني الموت حسين الديك راجعين به من جديد تسعة دقائق بعد التسعة. نرحبوا بكم وبكل ما التحق بنا كما العادة في صباحك قبلي على موجات نفزاوة أفام. اليوم 7 مارس وتاريخ لا يمحى ولا ينسى من تاريخ تونس. يحيي التونسيين اليوم الخميس الذكرى الثالثة لملحمة بن قردين اللي جدت فجر يوم 7 مارس 2016 في المنطقة الحدودية شرق الجنوب التونسي. أسفرت الملحمة هذه على ارتقاء 21 شهيد بين أمنيين وعسكريين ومدنيين مقابل قضاء على نحو 50 عنصر إرهابي. نزيد نذكر بأطوار بطبيعة الملحمة التاريخية اللي وقتها كنا كلنا في مخاوف كبيرة على تونس ومصير البلاد، لكن في كل مرة وفي كل محطات تونس نزيدوا نذكروا ونتذكروا ونزيدوا نتأكدوا أن المواطن التونسي يبقى حسن منيع ضد كل من يحب يمس البلاد بشره. ما ننسوش زادة المجهودات الأمنية والعسكرية. كان ساهم الشهداء في ملحمة أثارت اهتمام المجتمع الدولي وباتت فخر للتونسيين اللي نجحوا في إحباط مخطط إقامة إمارة داعشية في بنقردين الحدودية انطلاقا من ليبيا وجنب تونس الكارثة بعد ما سيطر الإرهابيين على المدينة ومفاصلها لمدة ساعتين. امتدت من 5 متاع صباح حتى 7 متاع صباح. بطبيعة وقتها كانت الشهادات تختلف وكانوا عدد من نشطاء المجتمع المدني في بنقردين تدخلوا معنا سنة 2019 والشهادات موجودة بطبيعة حتى إعلاميا. ومن أبرز ما يميز الملحمة هذه مقام به الأهالي اللي شكلوا درع بشري لحماية القوات الوطنية المسلحة من أمن وجيش في التحام بطولي لأهالي بنقردين برجال الأمن والجيش في واقعة تاريخية حازت اعتراف دولي بمواجهتها للإرهاب ولتثبت بنقردين أنها عصية على الإرهابيين ولتسطر عفوا ملحمة بأحرف من ذهب في تاريخ تونس. ووفق العميد المتقاعد من الجيش الوطني أصيل جهة عمار الودرني في تدوينة كان شرها على الفيسبوك بمناسبة الذكرى الثالثة لملحمة بنقردين فإن أبطال الملحمة هم المواطن اللي أبلغ على منذ 2 مارس 2016 على المجموعة المتسلم من ليبيا والمختبئة بجهة العامرية اللي تبعد 7 كيلومتر جنوب بنقردين الجندي الحارس في ركن الثكنة اللي تمكن بفضل يقظته من التفطن في الإبان لحركة اقتراب الإرهابيين من الثكنة وإطلاق النار عليهم ليفقدهم عنصر المفاجأة ويفسد خطتهم لاقتحام الثكنة والاستيلاء عليهم. من الأبطال أيضا عون الحرس البطل اللي هاجم قيدهم مفتاح مانيتا وارداء قتيل وتعطلت بذلك قياداتهم ومصدر إعطاء الأوامر وتوجيهاته وتشتوا بعد هلاك قيادتهم المواطنين اللي يشكلوا مقاومة للإرهابيين ودرع بشري لحماية القوات المسلحة في مشهد فريد وغير مسبوقة وفيما يعرف بمعركة بحضور الجمهور. وكان من بين الأهالي شهيد عبد الكريم جريء عون حرس متقاعد اللي تصدى للإرهابيين بشراسة المقاومة وطردهم بكل شجاعة قبل ما يرتقي شهيد. وأيضا من أبطال الملحمة ضابط عسكري هو ابن منطقة بنقردين كان تواجد صدفة في قلب الحدث كان يستعد للالتحاق بموقع العمل المتاعه في جيبس واستلم القيادة في الثكنة وخرج قائد ميداني لمطاردة الإرهابيين. القوات المسلحة الأمنية والعسكرية اللي أظهرت تفوق كبير ومقاومة باسلة في التصدي للإرهابيين ودحرهم والقضاء على العشرات منهم وتبقى أقوى أهالي بنقردين راسخة في الذكرى الوطنية لتترجم مدى المقاومة الباسلة اللي أظهرها التونسيين في ملحمة بنقردين والاستباق بتحطيمهم أسطورة داعش على أرض تونس. وأبرزها تلك المقولة اللي اشتهر بها أب لشهيد في أحد بنقردين في أحداث بنقردين وقت اللي قال بلادي قبل أولادي ومقولة ثانية لمواطن آخر وطني قبل بطني وأخرى أضرب يا زميل هاني حميلك ظهرك. طبعا المجد لشهداء تونس وشهداء بنقردين الأبرار إن شاء الله شهداء عند ربي وأكيد جدا هذه من الملاحم اللي نعتز ونفخر بها تبقى ذكرها راسخة في أذهاننا لكن ما لازمناش ننسوها تاريخ المجيد في تاريخ تونس 7 مارس 2016 تاريخ دون فيه أهالي بنقردين بأحرف من ذهب محطات نضالية كبرى لتحية تونس حرة أبية يا تونس الخضراء. تحية منا كراديو نفزاوة لأهالينا في بنقردين والكل تونسي حرة ومناضل بالسلك الأمني والعسكري كل مواطني تونس الأبرار. تحياتنا لكم ورجعينا. 99.9 FM صوت نفسها والعالي. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. balcon, t'es fondé en bas. Plus je tiens à tirer en apport un boulon. Musique à volume et sorti de pot à donne. Rappi, pomba, slogan, fast flow, flyer, t'en t'as chat. Yeah, girl, non, tu peux tout stoy. Me fialet, nous mira pour vente, pot boy. T'es calé, l'ispi. فصل ساعة أفام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي على صوت نفسه والعالي. رجينا معكم من جديد. إذا كان عندكم نداءات تنجموا توصلوها بتبيعة تكلمونا على رقم التليفون 75 493 859، ولا تبعثونا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. رجعين للاستحقاق الانتخابي المهم ومحطة انتخابية كبيرة تعيش على وقعها بلادنا في نهاية سنة 2019. وأخيرا زاد أمس كانت انعقدت ندوة صحفية تم تحديد الرزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية لتونس لسنة 2019. نزيد نذكر بالمواعيد فيها اللي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بالنسبة للاقتراع للانتخابات التشريعية داخل تونس بشكون نهار لحد 6 أكتوبر 2019. الاقتراع للانتخابات التشريعية بالخارج أيام الجمعة والسبت ولحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019. الاقتراع للدورة الأولى والانتخابات الرئاسية داخل تونس بشكون نهار لحد 10 نوفمبر 2019. الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالخارج أيام الجمعة والسبت لحد 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بينما لن تتجاوز الدورة الثانية للرئاسية في كل الحالات 29 ديسمبر 2019. من جهة أخرى كان قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أنه عملية تسجيل الناخبين باش تنطلق نهار 10 أبريل القادم، وأضاف زاد بأنه غلق باب التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية باش يكون نهار 22 ماي المقبل، ودعا بافون التونسيين للتشجيع الجميع على الانخراط في سجل الناخبين. كيف ما قلنا محطة انتخابية تشريعية ورئاسية مهمة تنتظر تونس ومصير تونس، وأكيد جدا كشباب تونسي وكمواطنين تونسيين معنيين بالانتخابات، سواء كان بالترشح للتشريعية ولا زادة حتى بالتصويت. مهم جدا أنه ندلو بأصواتنا ونختار الناس اللي تنجم توصل مواضيعنا، توصل مشاغل جهاتنا في البرلمان في الانتخابات التشريعية، ولا في اختيار من سيقود البلاد في الانتخابات الرئاسية. على هذاك راديو نفزاوة إن شاء الله باش يكون عندها موعد مع دوره التحسيسي كأعلام قرب وأعلام جمعياتي في خلق وتقريب الصورة من المواطن في الجهة من خلال برنامج يعنى بالانتخابات تحت عنوان برنامج عين على الانتخابات اللي ينطلق إن شاء الله الأسبوع المقبل، أن نستقبلوا فيه المجتمع المدني والفاعلين المدنيين في الانتخابات وأيضا الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلية. في نفس الوقت نحب نرصد كل أراءكم حول مدى استعدادكم للتسجيل في الانتخابات، مدى استعدادكم للاقتراع، مدى استعدادكم للترشح في الانتخابات التشريعية. هذا الكل إن شاء الله يكون ديما على صوتكم، صوت القرب، صوت راديو نفزاوة ديما على نفس الموجة 100.9. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله المحطة الانتخابية القادمة تأتي بالجديد لتونس في مسارها الديمقراطي. لطفي بوشناق نسية، تحياتنا لكل مستمعينا، وكما الهدى ديما نعمل طلة زيد على هدايتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. خليكم معنا مواصلين معكم المشوار. حبيبنا يا المسموع. محمد وأجمل مغنة الأسامي. تحياتنا لكم راجعين من جديد 9:41 دقيقة. نرجع كما العادة نذكركم أنه طقس قبلي اليوم وسط هذا الأسبوع، اليوم الخميس 7 مارس 2019، ما زالت درجات الحرارة تسجل نسق تصاعدي وارتفاع ملحوظ، تتراوح اليوم بين 10 درجات و 28 درجة، تكون على كامل فترات اليوم لكن تنخفض شوي في الليل، الشمس حارة شوي، نردوا بالنا على رواحنا. لكن زادة كيف ما قلنا وديما نذكروا، هذا ما يعنيش انه لازمنا نقصوا من لبستنا شوي، خاصة انه فما تذبذب منتظر خلال نهاية هذا الأسبوع، من المنتظر انه ترجع تنخفض شوي درجات الحرارة مقارنة بالفترة الأخيرة. ما زلنا في 10 أيام الأولى متاع فصل الربيع، ان شاء الله يكون مبارك علينا وعليكم جميعا وعلى أمة سيدنا محمد يا رب ان شاء الله. زادة ما زالت أيام قليلة جدا تفصلنا على الشهر الكريم، يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. استعدادات حثيثة بطبيعة، تقريبا حوالي شهرين تفصلنا على شهر رمضان، واستعدادات بالجملة، إن شاء الله رمضان مبارك على الجميع. نرجع من جديد مع الهدايات اللي ما زالت توصلنا على صفحة الفيسبوك. صديقنا وسام يقول صباح النور الأحلى إذاعة، ونهدي كافة أغاني الحصة الذكرى وإن أمكن أغنية بحبك وحشتيني. تحياتنا ليك يا وسام، نهارك زين، عديناها بطبيعة الأغنية، نهارك أسعد الأيام. نور الدين العامري يقول نهاركم طيب الجماعة جملة، تحياتنا ليك يا نور الدين ونهارك زين. تحية لنملي عبد الملك صديقنا من الجزائر يقول صباح الورد للجميع، يسعد صباحك صديقنا، نهارك زين. عبد الحق، عفوا نملي عبد الحق، نهدو لك كل أغاني الحصة لكل أصدقائنا في الجزائر الحبيبة. نور الدين كمالة يقول صباح الورد والفل والياسمين الجميع مستمعين، وإن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا ليك يا نور الدين، نهارك أسعد لكيما. تحية توصلنا من خديجة اللي تقول صباح الورد وأحلى صباح للناس الكل. تحية من مروة اللي تقول نصبح عليكم يا أحلى راديو. تحية توصلنا من فراس اللي يقول مرحبا بكم راديو نفزاوة، وشكرا لكم على كل المعلومات اللي تقدموها والمجهودات اللي تقدموها، نهاركم زين. تحياتنا لك خويا ونهارك أسعد لأيام. باش نسمعوا هلا المالكي، نرجع نواصل معكم المشوار مباشرة بعد أخبار العشرة، عندنا مجموعة من الأغاني وباقة موسيقية نسمعوها بعد شوي. توصلنا للعشرة في فقرة عالكيف، نسمعوا بعد هلا المالكي رغبة علامة، ونسمعوا إيهاب توفيق وذكرى في ولا عارف. 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي. تركني الحال تركني وروح معاد في لم جروح قلبي تحمل وجع كتير أكتر من جرح ومجروح انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني كفي حياتك من دوني وروح ما بدي تطلع فيه ولا بدي تشوف عيني بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني ودمرت الحب بإيديك لحب بقلبي خليك ولا قلبي بعده بيريدك ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني تركني اللي فيني بيكفيني وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يودي بدي تطلع فيه ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يودي استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي. 101.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفس 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أخبار نفس 9 FM ديك عبير ونرجع بطبيعة نطرح مواضيعنا اللي تهمكم وتهم سادة المستمعين. عفوا من جديد بطبيعة يمات متاع تعكرات صحية ومتاع مساش هي الأيامات هذه ما انتها الطقس يتبدل إن شاء الله الطقس يتبدل والأصوات تختلف معني ولي واحد هكي يحس بك شوي برودة وشوي تحنحينة وكل حكية ذيك الكل إن شاء الله لباس يا ربي للناس الكل. نرجع بعد شوي بعد ما نسمع أغنية من الأغاني اللي نحبوها يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. تحياتنا لكم ورجعينا Thank you.

استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. العشرة وربعة نرجع معكم مستمعينا في صباحك يقبلي، نهاركم زين من جديد. يتواصل لقائنا معكم حتى للأحداش. أمس عبير كانت أثارت موضوعها مهم، وحسب ما حكيت لي بطبيعة أنه القصة ده كبير من السادة المستمعين. وقت اللي نتحدث على العلاقات نتحدث برش على أهم ما يميز العلاقات وأهم ما يخلي علاقاتنا متماسكة ولا تتأثر بأي جانب سلبي. فقط دقيقة، أقل من دقيقة مرهن. نرجع بطبيعة وعفو للسادة المستمعين. كيف ما قلنا ديما علاقاتنا تتأثر بالناس اللي دايرة بينا وبالمحيط اللي قريب منا، على هذاك يتلقينا فرحانين وقت اللي يكون عنا عباد نستبشروا بوجودها معنا وتهون علينا مصاعب الدنيا، ولا العكس وقت اللي تكون عنا لطف عليكم ناس سلبيين ولا محبطين يخلينا نرجع التالي. هذيك نسموها قوة الجذب إلى الوراء، وللأسف لا يخلونا نتقدموا ونشوفوهم هم ساعات متقدمين، معناتها الغاية إنه إحباط الآخر وإحباط عزيمة الآخر. اليوم أناش باش نحكو على الإحباط والسلبية، باش نحكو على طرف المقابل الإيجابي منه. هو الإيجابي في علاقاتنا إنه أحيانا نتعرفوا على عباد ما تنجم تكون كان عباد تعطينا دفع معنوي ونفسي مهم جدا، وقت اللي نشوفوها نبتسموا، وقت اللي نحكو معاها ونفرغوا لها قلوبنا نحسوا لمشاكلنا تحلت حتى لو كان ما لقيناش حل، وقت اللي نحكوا لها ونفضفضوا لها نحسوا اللي هونوا علينا المشاكل امتانا. عباد وقت اللي نفيقوا الصباح ونشوفوهم نقولوا ربي كثر منهم الناس ويرحم والديهم. اليوم باش نتحدثوا على تأثير الناس الإيجابيين في حياتنا والناس اللي متفائلين، طبعا موضوع مهم جدا على هذاك، باش شاركونا فيه احلام الطيب. الاول مره تقولي في الـ في الـ في الميكرو باش نتكلم. احلام الطيب هي استجاره حاضره معنا طبعا اليوم، تتحدث على دور الاعلام في تغطيه خاصه الجانب الثقافي منها والمهرجانات، لكن اخترناها باش تكون زاده معنا اليوم في موضوعنا. صباح النور احلام، اهلا وسهلا. صباح الفل اخت مبروكه، صباح الفل عبير وخويا برهان، نهارك صباحكم زين وصباحكم عسل وسكر. اذا يعطيك صحة، جيتينا من جمنة هيك ولا أي من أي. جمنة شنو أحوال جمنة؟ والله إذا بيس الحمد لله، سوف كان مشكلة الخبز، كان مشكلة الخبز إن شاء الله تتحل في القريب العاجل. مرحبا بك يا أحلام، اليوم باش نتحدث كيف ما قلنا على العلاقات الإيجابية وعلاقاتنا اللي نستمد منها جانب التفاؤل. عبير مرحبا من جديد، أهلا وسهلا. روكا مرحبا بك، خلي حلي صابر هاي سيئ مريقل. مرحبا بكم من جديد، ويظهر لي هذا موضوع مهم ياسر، موضوع الإيجابية والناس الإيجابية في حياتنا. وفما نوع من الناس الإيجابية اللي هم حقيقة التو ما لقيتليش مقياس معناه كيفاش يوصلوا للدرجه هذيك. فما ناس مهما تكوني انت معناه في درجه ممكن متغشه ومتازمه للاخر ما عادش فيك، وهم يقولوا لك تلاه تتحل عادي جدا، معناه فما كان ما فما حتى مشكله، معناه الدنيا تتهز وتتقعد وهم في نفس البلاصه ستابل ورجل على رجل. هو صح ليهم في الاخر، اي والله يعطيهم صح، خاطر ما تنسوش زاد الضحك وخاصه الابتسامه تقوي من عضلات القلب وتزيد في العمر وتزيد تخلينا مزيانين اكثر. على هذاك يقول لك الواحد مانيش ناقص، اني باش نجيد نشوف عبد حشيكم ديما مكشب، ولا حتى نجي اني فرحان يصدني بكلمه مش باهيه. خلينا نبدا مع احلام التفاؤل وعلاقاتك في التفاؤل الساعه، هل انه عندك اليوم عباد في حياتك تستمدي منهم هالقيمه هذه ولا زادت نجمي تكوني انت هالعنصر هذا في علاقات الناس اللي دايره بيك؟ بالنسبه لي يعني نمثل نمثل عنصر معناها في التفاؤل، خاطر اني ديما ديما ديما نضحك. اهم حاجه عندي هي اني نكون متفائلة، بث المحبة والبوزيتيف فايبس معنا بالنسبة للناس الكل. استمديت الحاجة هذه من بابا، معنا ديما يقول لي يا بنتي خليها على ربي، يا بنتي ما تتأزميش، يا بنتي خطر ديما بريود اكزامانات وكال بريود، سبحان الله اي انسان جي فترات معناها متاع غش ومتاع ستريس وكل، اما ديما الواحد يقول خليها على ربي ضحكة باهية، ديما يخلي العباد اللي حواليه معناها فرحانه أي. وكل اون فيت كمنشطه معناها ديجا نسعى على في خدمتي وكل شيء معناها اي. نقول للساده المستمعين الساعه احلام تقرا تنشيط شبابي وثقافي في بير البي، اي تقدم تحيه بالمناسبه لاصحابي الكل في بير البي والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي غادي. يعطيك الصحه، ومهم جدا راهو اليوم حتى نوعيه القرايه اللي نقروها عندها علاقه كبيره بكيفاش النجم نكون وتكون شخصياتنا، خاصه شخصيه المنشط ولا الاعلامي ديما كالمتفرهد ديما اللي يخلي العباد تكون متفائلة والكل معناها هذاك علاش هنيك نجي نصبح في وجوهكم انتم معناها نفرح بيعني معناها نبدا متفائل فرحانين بوجودكم فرحانين بوجودك وعندنا برشا زادة احلام حتى من خلال تجربتنا في راديو نفزي وعندنا برشا مستمعين وقت اللي نسمع اصواتهم بركة نحسوا بالدنيا طايرة بينا وفعلا وقت اللي نشوفوهم في الشارع وقت اللي يدقوا الباب ويجونا ويطلوا علينا وقت اللي زادة يكونوا حاضرين معنا في مختلف الفقرات اللي نطرحوها هذي الكل يخلينا زادة متفائلين. على هذاك نذكركم مستمعينا رقم التليفون 75 493 859. كيف ما قلنا اليوم نتحدث على التفاعل وقيمته في علاقاتنا الاجتماعية. هل انك انت يلي تسمع فينا وانت يلي تسمع فينا عندك شكون في حياتك يأثر عليها ايجابا ولا لا؟ وهل انه اليوم تشوفوا الدنيا بشكل عام وعلاقاتنا فيها هالجانب هذا ولا لا؟ وهل انه انت تنجم تكون شخص يستمد منه العباد هكا الطاقة الايجابية ولا لا؟ عبير نرجع معك. نرجع زيدا معك مبروكة. تعرف فما برشا ناس يشوفوهم في الشارع ونبدو ما نعرفوهمش أما يعطونا إنرجي قوية هكا ويعطونا ذبذبات إيجابية. علاش؟ خطر ديما يضحكوا كيف يتلاقى معكم يعرفكش يقول لك السلام ويضحك ويتبسم وتحسي وجه هكا بشوش معناها تحسي روحك أنت فرحانة حتى متغشة تبدلي معناها تولي فرحانة. ساعات تمشي مثلا حتى في إدارات قبل حكينا عليه الموضوع ذاك تمشي الإدارة مثلا ويقابلك موظف يكون هكا ولا عون معناها يكون يضحك ومتبسم وكذا تنسي انت هكا الشحنه السلبيه اللي جايه بها وتولي انت تتبسمي وتبدا عندك طاقه ايجابيه اللي انت تنجمي معناها تكملي بها نهارك في صحه هكا في صحه. وبطبيعه اولى المحطات اللي نبدو بها نهار هي صباح بكري وقت اللي نسمع كلمه طيبه وقت اللي نرى تبسيمه باهيه وقت اللي في علاقاتي نكون ناجح وناجحه وقت اللي كيف تشوفني العباد كيف ما قلنا تقول يرحم والديك على خاطر ديما تضحك وعلى خاطر تهونها على خاطر كيف نجي نحكي لك حكاية نحس بروحي تفرهدت شوي. نرجع معك أحلام. هو موضوعنا بطبيعة بشكون ثلاثي ديما نتحدث وبرهان كم تحب راه تشارك معنا ما يسألش ثلاثي نجي كل رباعي هو زادة برهان من المتفائلين خاطر ديما يضحك هو وديما يعملنا في فزادك اللي ضحكنا ضحك هو من الناس المتفائلة هو من الناس اللي نستبشروا بوجودها وهو اللي نستبشروا نشوفه شوف كيفاش وجهها بشوف شو يضحك هكذا كان استمدوا من الضحك. المستمعين زاد نذكركم انكم نجموا تشاركونا في موضوعنا تتصلوا بنا على 75 493 859. نرجع معك احلام. علاقاتنا اليوم تبدا من الصغرى وكل ما نكبروا شوي درجه في حياتنا الا وتكبر العلاقات اكثر حتى لان انفتحنا على العالم الافتراضي اللي هو معناته عالم نجم نقوله متوازي مع عالم الواقعي متاعنا نجم نتعرف عليها على برشا عبيد. هل انه اليوم فيسبوك ساهم في انه تتكون علاقات ايجابيه ولا بالنسبة نشوف أني اليوم معناها الفيسبوك وسيلة معناها للتواصل الاجتماعي قبل كل شيء معناها تنجمي تكوني بي برشا علاقات. من تجربتي الشخصية تعرفت على برشا برشا برشا عباد كونوا لي شخصيتي أي بالنسبة كعالم افتراضي ولا حتى في الدنيا معناها اليوم من الفيسبوك نستمد برشا علاقات فمع عباد تخليك تكون معنا كمصدر أسرار عن طريق الفيسبوك فهمتي معناها تخليك ديما متفائلة بالعكس ديما تشجعك معناها كل سواء تعملي أي خطوة في حياتك معناها تكون معاك وكل شيء نشوف إلا الفيسبوك وإلا الانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي الكل هي وسيلة للتعارف وللحاجات الإيجابية معناها نجم تأخذ فيها كحاجة إيجابية كما حاجة سلبية معناتها واحدة من الناس تعرفت على برشا عباد برشا عباد استمديت منهم برشا تفاؤل وبرشا ضحك وبرشا تبسيمة بقات لي زادة وسيلة باش تبقى ان كونتاكت مع صحابي اللي تخرجت معهم وقريت معهم الكل معناه بقينا نتواصلوا عن طريق الفيسبوك نشوف اللي وسائل التواصل الاجتماعي معناها اوكازيون باهيه باش نبقوا فما ناس زاد تشوفيهم تعليقاتهم تولي انت تعرفيهم تولي تستني فيهم وقتاش فلان يعلق معناها تبدي تستني فما العكس كيما نعرفوا الذبذبات الإيجابية ولا السلبية هي سريعة الانتقال وسريعة العدوى. على هذاك نتذكر قبل كنت قريت مثل أو حكمة تقول ابتعد عن الصديق اللي ما يجيك كان وقت اللي يكون حزين، معناتها هذاك راه مش صديق حقيقي، ما يتفكرك كان وقت اللي يكون حزين ويكون عنده ما يشكي. اقترب برشا من الصديق اللي بالعكس يحسك اللي حياتك عندها قيمة وفيها قيمة كبيرة، وبالعكس وقت اللي تشوفها يتهون عليك برشا حاجات النجم نشوفها في الدنيا. ما فما حتى حد في الاخر ما عندهش مشاكل في حياته، وما فما حتى حد ما عندهش عثرات في حياته، لكن الناجح فينا شكون النجم يتجاوزها بأخف الأضرار. وأخف الأضرار اللي النجم نعيشوها هي إنه على الأقل ما نأثروش سلبا في العباد اللي دايرة بينا، نبدوها من ديارنا. يعني شنو ذنبهم وقت اللي تكون عندي مشكلة في الخدمة ونمشي إن معناتها غشي الكل نحطها في دارنا، ولا نروح مكشب حتى لأن نبثها كالطاقة السلبية. شنو ذنب زملائنا في الخدمة وقت اللي تكون عندي مشكلة خارجية ونجي نشبيكها بيرتبع لا انت مبروكه وحق شو ذنبي شو ذنبي اني مش نتغشش كي انت تجي عندك ازمه في الدار وتولد والله اي اللطف عليك بطبيعه. ونتحدث على هو اللي ضحكني مبروكه انها تعرفي انت كنا حكينا بكري شويه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفما برشا حاجات تبعث فينا الامل من حكي في فيسبوك. يعني تو كنت لوش تعرفي في الاخبار وعملت هكا نظره خارج الاخبار شوي، فما شكون مهبط ببليكاسيون من الاميات متاعي ضحكتني على الاخر تورا بعثيلك بعد شوي ما تحبيت قولي لنا فاش تحكي ساعة الببليكاسيون سمعي الجمهور ما يسالش لا تورا بعثيلك بريفي بعد شوي. اما الشنو اللي حبيت نقولك اللي فما برشا حاجات على الفيسبوك اللي مش كانت تعليقات، ما تنجم عبد ما تعرفيش ويهبط حاجة اللي تخليك تضحكي نهار كامل. ساعات يقولوا فما ناس مثلا قاعدين في النقل ولا في كار ولا حاجة، وتلقي كل واحد عنده تليفونه ويضحك مع التليفون. ساعات تحسي روحك كل ما بولد وين بيناتهم اللي انت تضحكي على حاجه هم مش عارفين يقولوا حتى حد ما يضحك مع الاخر. معناتها كان جات حاجه تضحك في الكهرباء ولا في الكهرباء مضحك حد مع الفيسبوك كل واحد عنده العالم اذا كان فما اتصالات برهان ناخذ اتصالاتنا بعد شوي. اختي جميله حاضره معنا، صباح النور. الو صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين، هارك عليكم ان شاء الله ايامكم ديما فرح وديما ضحك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين ان شاء الله. جميله بالحبيبه. اي مرحبا بك اختي جميله، نهارك يعيشك ان شاء الله ربي يفرحكم. انا ليلتي كي نحل راديو الصباح اي نحس بالبهجه، نسمع ضحكتك وضحكه فاطمه وضحكتكم الكل صدقين. الله يخليك يا رب ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. وعلى العالم هذايا انواع، واحد يضحك كما قلتي في موظف يضحك في وجهك حتى ما قضالكش الحاجه تمشي مفرده، واحد يجي في ما تقضيلك الحاجه كانه يصدق عليك صدق. اي صحيح. انت ثم هي حكايه، ثم واحد دخل مره للجامع نوقز التليفون نتاع جبت الناس الكل كذا شكة وانت غركبت معصيه وانت خرج الراجل بطل مصلاة وخرج يجري. مشي مرة القهوة كسرت الشيشة طاحت كسرة. جاه الراجل قال له فداك ومش مشكلة يا أخي كل يوم الشيشة تتكسر وما تريح روحك حتى ونجيب لك واحدة أخرى. قعد الراجل هذاك كل يوم يجي للقهوة هذيك وبطل يمشي للجامع. انتهى الكلمة الطيبة والابتسامة كيفاش. وتو العالم هذايا في مرات أنت تبدأ حاجة بيك نفس الشخص راه حاجة بيك يضحك لك ويكلمك ويجيك. ما حشتاش بيك باهكي قال لك صباح خير ولا ما يقول لك شي تعدى وانت هذه صحبة المعارف اختي جميلة، او صحبة المصالح عفوا اختي جميلة، وان شاء الله ربي بعدنا عليها. لكن حبيت وثم ليه صدقيني اللي تعرفيهم يضحكوا لك في وجهك تستبشري وتكوني فرحانة يعني. وان شاء الله ديما من المستبشرين وان شاء الله ديما يجعلنا من نضحك والكلمة الطيبة صدقة والضحكة صدقة. شكرا لك اختي جميلة. حبيت نسألك اذا كان مزيد تسمعي فينا، انت في حياتك فما شكون متفائل هكا يوصل لك هكا ذبذبات الايجابيه ولا؟ والله تم برشا نعرفهم متفائلين كيف نشوفهم نحس كيما قلتي بالذبذبات الايجابيه يفرحوني يعني بالرغم في مرات حتى نشوفهم مره يعني اي ويفرحوني فهمتي. برشا ناس يعني ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله يا رب يربي يبارك فيهم. بارك الله فيك ونشكرك برشا على التفاعل. الله يخليك. عندي بالخاصه لي عندي سلفي فاطمه هاني بتكون بحذايا نقدم لها تحيه فاطمه عبد السلام اي ديما تقدم لي الطاقات الايجابيه يعطيها الصحه ان شاء الله وديما ربي أنا مضحكة إن شاء الله يا ربي مبتسمة يا ربي يونسكم بعضكم زيدا. شكرا لك على التفاعل أختي جميلة. ندعوكم زيدا مستمعينا للتفاعل معنا ديما على رقم التليفون 75 493 8159. تفاعل يجينا من صديقتنا أحلام اللي تقول يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. تحيتنا ليك يا أحلام وشكرا ليك على التفاعل. تقول زيدا الناس معادا تصدق بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. ربي بعد علينا الألم والملل إن شاء الله ويقرب لنا برشا الأمل ويكون موجود في حياتنا. نستقبل خالتي زهرة معنا بالتليفون. صباح النور. صباح الورد والياسمين يا غالي. نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. إن شاء الله ديما فرحانين ومتألقين وزهين يا ربي. أمين يا ربي. وأنتي خالتي زهرة من الناس اللي نستبشروا كيف نشوفوهم ونسمع صوتهم زيادة. عايشك طول عمرك عينيك إن شاء الله. صباح الخير يا عبير. صباح النور يا خالتي زهرة لبس عليك. صباح الورد شحوانك. الحمد لله انتي شنصحتك لبيت. صباح الخير بالضيفة وصباح الخير برهان وكل اللي يسمع فيه. شكرا الله يخليك. تفضلي أمي زهرة. يعني ديما مضحكين. هيا ان شاء الله ربي ديما عليك النعمة يا رب. ان شاء الله يا رب. يعني ديما متفائلة من النوعية اللي نضحك ديما ومفدلك ديما عاملة جو كان غير كان هي مناسبة. يعني ديما مميزة مشني نشكر في روحي لعبة تعرفني في أي دارة ندخل بابتسامة في أي مكان يعني. ربي ديما ان شاء الله يا خالتي زهرة. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله اني وانتم يا ربي ان شاء الله ربي يفرحكم يعطيكم على قد قلوبكم على قد ناكم مزهين ومفرحين. امين يا رب العالمين. خالتي زهرة اي خالتي زهرة قديش مهم اليوم في حياتنا انه نلقوا عبد هيك كيف نشوفيه ونشوفوه يهون علينا برشا الحاجات اللي ماهيش باهية في حياتنا ولا كيف نشوفوه حتى قلوبنا تفرح بالطبيعي. الواحد زاد خاصة الصباح فما نسي مثلا اني عندي الحنون فما نسي جوك مش وش لو انا بدي يعني وانسان يدخل مستبشر هيك ويضحك وكذا خاصة الصباح النهار علاش تبديره يبدأ بالابتسامة ديما يتعدى نهار سمح وكي يبدأ هيك العبد مكشف حتى في داره ولا اللي هو يجي نهار عكس على طول. اي الابتسامة صدقة والضحكة تزيد في العمر وباهية للقلب كما حكيتي مبكري. اي اني من فما مرة فما عرس وقت طهور ولد اختي نرقص في العرس كل شيء ربتك زوز كرمة من شركي دخلت فيهم يد منا ويد منا عملت نرقصوا زي بالفوق سكاك لا سنين الحكاية راح. أي ضحكت لعباتي كل ضحكوا فما كعبات ما ضحكوش تعال فيهم عاد صدقهم ما ضحكوش يعني شني قصدهم. أي إن شاء الله ربي دوم عليك الضحكة خالتي زهرة إن شاء الله ديما فرحانين ومتألقين يا ربي والدنيا حد شي راهي ثانية فارغة اللي يضحك راهي الضحكة ما خير منها شيء. يعطيك الصحة الدارة الصغار للعباد راهي الواحد لما انت تسكلي حاجه ابكي في وجهه جاك على حاجه بمقدورك تعمليله مش مقدورك تبتسمي في وجهه وما تقدريش ما تقدريش. شكرا لي خالتي زهره يعطيك صحه ومن احلى الكلمات اللي نسموها بطبيعه. مبروك ان شاء الله وديما متالقين وفرحانين بارك الله فيك. شكرا ليكم من احلى الكلمات اللي ديما نسمعوها الحكم بطبيعه والحاجات اللي تخرج تلقائيه من حياتنا انه ما تنسوش راه مهما كان اليوم وتفاصيله غدوه مصيره يجي ومهما كانت المشاكل اللي نعيشوها اليوم غدوه راهو جاي والشمس غدوه تشرق ان شاء الله من جديد. ديما نهونوا على ارواحنا وديما نكونوا مصدر المحبه والخير والضحكه والتفاؤل لغيرنا وما يكونش هذا مجرد كلام بقدر ما يكون بالفعل. عبير بكري سالتيني سؤال مهم جدا ومساش نعاود نطرحوه حتى على السادة المستمعين. كنا نحكوا في الاوف على العلاقات على الفيسبوك وقديش انها ساعات علاقات تنشا على الفيسبوك تعوضنا حتى على اقرب الناس لينا اللي نجموا يكونوا نسونا. عبير قالت لي عمركش تعرفتي على حد بالفيسبوك وكيف تقابلتي معاه تصدمتي اي نوع من الصدمه؟ قلت لها الايجابيه ولا السلبيه؟ قالت لي اي نوع معناها اي نوع كيفاش كانت صدمة. تجربتك مع علاقاتك بالفيسبوك هو خلينا نسالك انت سؤال بتوعي عبير خاطر عندها ربط مباشر مع موضوعنا اللي نحكوا فيه اليوم. طيب ترجعي لي سؤال معناها اي صارت معناها هني كنت عندي صديقة وتعرفت عليها في فيسبوك وكنا نحكو مع بعضنا ومش في بالي اللي احنا نفس العمر معناها ونحكو وحكينا في برشا حكايات وكل شيء. دي صارت ممكن عام 2010 ممكن ولا 2011 هكا. حسيت ونهار حبيت نشوفها قلت لها خليني نشوف ونتقابل ونحكي كل شيء. اكتشفت من بعد اللي هي جدة معناها اللي هي كبيرة أكبر مني برشا وهي كانت تحكي معايا على أساس أنها هي من فرد عمر معناها دونك كانت صدمة دي بالنسبة لي. بالطبيعة هذيك باب من أبواب الصدق اللي لازم يكون متوفر في علاقاتنا. أنت يا أحلام علاقاتك الفيسبوك كيف ما قلنا، فماش مرة تعرفتي على حد في الفيسبوك وقت اللي تقابلتي ربما لقيتي مش نفس الشخص اللي نفس الشخص. مرة صارت لي في كومنتير، عملت كومنتير والطفلة اللي بعدي ديركت عملت كومنتير، فهمتي حسيرو كي جيت ديركت دخلت نحكي معاها، معنى كأن نعرفها طلعت تقرب لي مفرد عارش معنا وكل شيء، ولتو لحد هذه الساعة كل يوم تقولي تو نبط لك بلي ونتقابله، أما نشوف تصورها على فيسبوك أما تعرفيهاش يعني في أي لحد هذه الساعة. ديجا نوجه لها تحية، مروة كانت تسمع فيها مهندسة هي، بقيت أنيا لحد هذه الساعة أصحاب معناتها وكل، ونستنى باش نقابلها معنا، شفتها في التصاور وكل أما ما زلت معناها في الواقع ما نتصورش كان باش نتصدم وخاطرني نحبها على الأقل. هاي ربي يخليها لك إن شاء الله، اللي كان تسمع فينا قدموا لها تحية، وما ننسوش زادة حتى علاقاتنا الفيسبوك اليوم علاقاتنا عبر الانترنت مش كلها بالضروره تكون فاشله، ومش كلها بتكون فيها برشا حاجات خايبه، بالعكس فما عباد تعرفنا عليهم. هو انت تو عملتي حاجه معناها فيها ديمقراطيه كبيره، مش ديمقراطيه ما انت شفتي ما انت فيها خبث كبير. هي سالتها سؤال وجهتها لي وبعد وجهتها للاحلام وهي ما جاوبتش عليه في الاخر، مش جاوبتك مبروك تو تعرفتي على شكون في الفيسبوك. هو ديما في الفيسبوك نتعرف على عباد، يا اما يكونوا قراب منا وتكتشفهم في الفيسبوك، والا يكون بعيد عليك وزاد تتعرف عليه في الفيسبوك. انا اكتشفت فما برشا عباد يقربوا لي مثلا قرابه دمويه وقرابه في الجيره والكل، ما نعرفهمش الكاركتير نتاعهم قدر ما عرفتهم في الفيسبوك، والحمد لله اكتشفت عليهم برشا حاجات مضيئه، جوانب مضيئه في معناتها في شخصياتهم والكل، وفرحانه بهم على الاخر. العباد الاخرى اللي ما نعرفهمش الصدمه كما قلت لك عبير مبكر، ديما الحمد لله ديما نحاول هكا في مخي اني ما تكون ما نتعرضش برشا ما نتعرضش برشا للصدمه قويه، على خاطر نعرف تبعاتها بعد. وكنت قلت لك زاد عبير اول ما نتعرف على اشخاص في الفيسبوك ما نكبرش برشا من سقف انتظاراتي ليه، ولا انه يكون شخص ايديال، كان بنية كان ولد ولا أي شخص آخر، ديما نحط جانب من الواقعية في العلاقة، على خاطر في الأخر راهو سهل برشا بالكلافيه نكتب وش نحبه، لكن شنو حقيقة الشخص، لكن الحقيقة يعني ديما نخلي فما ليميت، فما جدار معناتها ما بيناتنا. وأول ما أشرتي مبروك الحاجة مهمة أن يلزم ديما نأمن روحي، ديما نعمل احتياطاتي، معناها منش عارف معناش فما البرة ومش فما من وراء هك الحائط الأزرق هذاك اش فما من وراء، ديما جانب من العقل لازم يكون موجود. صحة عبورة في الملاحظة دي، خاطر اليوم في الفيسبوك مثلا كيتعرف على عبد وانت بتعرف شيء وتعطيه مثلا أسرارك ولا تبعث تصور، نحب ننبه منها خاصة تصور ولا المراهقين بالأحرى، معناها كفئة معنا أكثر فئة تستعمل في الفيسبوك أكثر من الكبار، معناتها هما تحس مش مهدين، أما لازم تكون فما جدار كما قالت مبروكة، يحافظ على روحها معنا الواحد، فهمتني ما يتعلقش برشا بالفيسبوك، أون فترة وعالم افتراضي نجم تتعرف بها كما تتعرف بها للأسف. مبروكة وأحلام مسمعين زادة اللي تو خاصة المراهقين يعيشوا في العالم الافتراضي أكثر من اللي يعيشوا في العالم الحقيقي مع عائلاتهم، يبدو عايشين في عالم ومصدقين بالرسمي اللي العبادة ذيك إديال والعبادة ذيك بالرسمي راي هي الناس الصادقة والناس اللي يتمنوا يعيشوا معاهم ويأسسوا عالم في كل عالم الافتراضي. فساعات تحسيهم دخلوا في اكتئاب ما غمت في قلبيهم، معناها لدرجة ان ما انتهى يبعدوا عن الناس الكل ويبعدوا عن الواقع جملة، عليش خاطر تصدموا مثلا في الشخص اللي كانوا يحكوا معاه ولا فاقوا انه يكذب عليهم ولا حاجة، دونك ولا كانت صورة مرسومة هيك في خيالهم اول لقاء ينجب راهو سواء كان في المظهر ولا في المضمون، حتى المظهر عنده دور اليوم معناتها على خاطر هو باش يعبر على مدى صدق الشخص هذاك في تعامله معنا. نعرفوا للمظاهر اليوم مانيش باش نحكوا على قديش المظاهر تحكم في علاقاتنا، لكن زادة شخص في مظهره ما يساعدنيش انه يكون صديقي ولا صديقتي، زادة في الواقع ما نجمش نقترب منه ولا يكون عندي علاقه به. دونك حتى في الفيسبوك المفروض ان نكونوا على قدر باهي من الصدق على الاقل ومن النزاهه، الشيء اللي خلينا نرتاحوا لبعضنا. بعدنا شويه على موضوع الطاقة الإيجابية اللي نستمدوها من علاقاتنا، وحاولنا زادة أنه نتحدث اليوم على الجانب الإيجابي من العلاقات اللي كيف نشوفوهم نستبشروا بهم، من الناس اللي تضحك في وجوهنا، من الناس اللي تذكرنا بأنه الدنيا مازال فيها برشا خير، كما خالتي وريدة اللي جانا منها تو تليفون. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور، السلام، شنو نهاركم؟ نهارك زين خالتي وليده. تحية ليكم، تحية لكل الاخوان اللي معاك. خلت توكية كنت حسيت انا بحيد ميت مشيت على الزين. البركة فيك. الموضوع قلت هندخل فيه شوي. حكيت الفيسبوك علاقات العبيد معناها كعبد اني خاص عبد خاص بيني معناها بحسيني. العبد مثلا نفهمه كيفاش ماشي غير ما يتكلم. نفهمه كيفاش ماشي كيفاش جي. ما قالوا لي فما حفلة وتشلي هو. قلت له ماني هل حفلة موسيقى حتى شيء ما وين حفلة. قعدت نستنى قعدت نسمع عملوا هم صبالة وحده. قلت هذوما باش يعملوا مثلا عملوا ولا تمثيلية هكاية. هم حاطين كلب حشيخ كلب يخوف كلب يخوف حاطينه. عاد نمشي نلقى كلب هذاك السيف. قلت لهم اش بيهم حاطين كلب قال هذاك عصيص. اي قلت لنا من ساعتها باش يقول لحد فما حاجه ما نمشيش اصلا. على الفيسبوك هذا ما عنديش. ولدي قال لي شنت فكرت منها ما تعملش. اي قال فكرت منها ما تعملش. قلت له انا حتى ما انت متعمل بي اما هكا لا نحب نسلم عليكم بس وحبيت ندخل. يعطيك الصحه خالتي وليده شكرا ليك وشرفنا برشا. انا نقول لك خالتي في فجر فاطمه بنت حسن نحب الجيران الكل صوتين وحسن صنيش وجود. جيراني كل مفيدة بنت حسن بن خليفة في فج. تحية لكم الكل لكم انتم. الله يبارك لك. وعبير مختار بسلم عليه وليس سلم عليك برشا زيادة خالتي وريدة. شكرا خالتي وريدة ويعطيك صحة على الاتصال. كنا نحكو على الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية اللي نستمدوها من علاقاتنا. عندي غنية نحبها برشا ونود بها نودكم بها ونود بها السادة المستمعين. حاول انه ديما نخفوا على روحنا ضغوطات الحياة وديما نتأملوا خير بالله عز وجل وديما يكون عندنا برشا ثقة في أنفسنا والناس اللي دايرة بينا. محمد قنديل هون على طول يا مهون هون على طول. نسمعوها ونرجع نواصل معكم لقائنا. فم صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لفسي فم وحستوني وحستوني تزعل روحك اضحك اضحك مثل طفل باول عمره مثل بنيه تقطف زهره مثل ام تبوس ولد راجع من برا اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك بس اضحك ما تدري وش جايب بكرة كل شي صار البارح ذكرى عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة اضحك اضحك مثل طالب توه ناجح او عريس البيت رايح او مشجع ساعة يدري ان فريقه كحار اضحك حتى لأبعد جار اضحك ليل مع نهار اضحك لو مهما صار اضحك للي سايق جنبك اضحك للي تقول له حبك اضحك للي يلعب ضدك اضحك بس اضحك اضحك لكل الناس اضحك وعيش اضحك لدنياك وما تنسوش زادة انه نضحكوا من اجل الناس اللي نحبوهم ونضحكوا ونتفائلوا ونهونوا على الناس اللي قراب منا ونحبوهم ونحبوا ديما نكونوا بشرة خير كيف ما نقولوا لعباد اللي دايرة بينا ونكونوا بقعة الضوء في حياتهم والشمعة اللي تنور الحياة اللي مليانة بالمشاغل والمشاكل ربي بعد علينا المشاكل لكن زادة وقت اللي نهونوها بقدرة الله ونكونوا سلامات ولباس نرجع معكم جديد أحلام وعبير أحلام بعد طرحنا للموضوع شنو تحب تقولي للسادة المستمعين نحب نقول للمستمعين إذاعة نفزاوة والمستمعين في كل مكان ديما أضحكوا ديما كونوا فرحانين ديما ابتهجوا خلوها الدنيا على ربي فمش واحد فينا خالي من المشاكل لكن الحياة راهي ما تخلاش كما قلنا من العراقيل والكل ديما خلوا حاجة تخليكم مبتسمين أضحكوا فما أمل في الدنيا هذه واضحكوا اضحكوا اضحكوا وتبسموا بطبيعة في وجه بعضكم بسمة صدقة يعطيك صحة أحلام عبير أحلام معناتها نقول لهم خليكم ديما متبسمين وديما متفائلين وديما ثقتكم في ربي كبيرة أكيد وخلي عندكم أحلام مش أحلام الحاضرة معنا أحلام باش يحققوها ويخلي عندهم أهداف ويسعوا باش يحققوها فمش مستحيل يعني أهم حاجة نحب نقولها للناس ابعدوا عن الناس السلبيين والمحبطين وأي واحد ما يقدرش مواهبكم كفاءتكم ما ترتاحوا لهم ما يقدرش مواهبكم صحيح أكيد مهم جدا وكل عبد ما يهتمش بالجانب النفسي خاطر فما برش عباد مادية شوي تهتم بالمادة أكثر من الجانب المعنوي ولا النفسي وقت اللي تمشي لها بيك حاجة العباد اللي تسلم في كل شيء وتقعد معك وتسمعك وتنصحك ليه هذيك ما تتشراش بمال الدنيا أكيد. الناس اللي تهون عليك الناس اللي تصغر الكبير مش تكبر الصغير، معناتها الحاجة قد ما تكون كبيرة وتصغرها في عينك، خاصة الحاجة السلبية بطبيعة اللي نتحدث عليها، العبيد اللي تقدر أي مجهود تقوم به، العبيد اللي تقول تؤمن بيك وتؤمن بيك وتقدر مجهودك، العبيد اللي كيف تشوفك هيك ماكش قد بعضك تحرص باش تحلك الإشكال متاعك ولا تسمعك. وساعات راهو تكون عنا لطف عليكم مشكلة أكثر ما يهمنا حلها، يهمنا شكون يسمعنا ولا يحس بينا ولا يفهمنا. هذوكم العبيد اللي نجروا أنها تكون موجودة في حياتنا، ونكونوا إحنا على الأقل العبيد هذية اللي نكونوا في موجودين في حياة غيرنا، كيف ما قلنا بقعة الضوء شباك الأمل اللي نجم يكون موجود في حياة الناس اللي نحبوها وتحبنا. اليوم حكينا على الطاقة الإيجابية في علاقاتنا، وعلاقاتنا المليانة بالتفاؤل. إن شاء الله يا ربي كل واحد فينا سمعنا وحتى ما تفعلش معانا يراجع روحه شوي، شنو قدمت للناس اللي تحبني ولا الناس اللي دايرة بيا، وهم زادة شنو قدموا لي، وهيك نجم نعدلوا شوي في علاقاتنا نحو الأحسن والأفضل. آخر الإهداءات تجينا من هالة شمام اللي تقول صباح الفل والياسمين على الناس قبلي الكل، نحيي إخواتي الكل وبنات عمي ساسية وفتحية والسيدة، ونقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمني منكم، وعمتي زادة وبنت عمتي عيدية، نهدي لهم أغاني الحب الكل، ونسلم عليك أختي مبروكة إن شاء الله لبس. شكرا لك هيلا، ان شاء الله نهارك زين، وتحياتنا لك انت زادة كل افراد عائلتك. تحياتنا تتواصل معكم مستمعينا ديما باحلى الاهداءات اللي قدمتوها لنا، نهاركم زين. سهام زادة تقول صباح الخير ونهاركم اسعد الايام، تحياتنا لك يا سهام ونهارك زين. ان شاء الله نكون وفقنا في طرح الموضوع هذا اللي نختموا به لقائنا لليوم، غدوه يتجدد موعدنا على موجات نفزاوة اف ام في صباحك يقبل لي كيما العادة. ديما نختموا بأحلى الأغاني اللي نختاروها لكم، ما تنسوش اللي درجات الحرارة تبقى مرتفعة شوي في قبل لي، لكن نسيسوا روحنا ونسيسوا صغيراتنا. تحياتنا من جديد لكل مستعملية طريق في الجهة، ما عاش من زعلك يا غالي نجوى كرم، نختموا بها لقائنا. تحياتنا توصلكم من مبروكة جبلة، أحلام التايب عبير مختار وبرهان بن عبدالله اللي رفقوكم اليوم في برنامج صباحك يقبل لي. نتقابلوا غدوة، نهاركم زينة.